أحسن الله إليكم موفق. يقول يسأل يقول شيخنا أخطأت كثيرا وسرقت كثيرا وأريد التوبة, يقول وكيف لي بالتوبة وأنا لا أستطيع رد السرقات, ماذا يفعل؟ أولا عليك أن تجتهد في التوبة الصادقة والتوبة تجب ما قبلها. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كثيرا من الموبقات وعلى رأسها الشرك والزنا وأكل وقتل النفس وما إلى ذلك, قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاجتهد في هذا يا عبد الله ولا تيأس من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, إنما يكفيك هنا ثلاث شروط وأربعة إذا أخذنا بالاعتبار رد حقوق الناس. الثلاثة الشروط في التوبة: الإقلاع من الذنب, والعزم على عدم العودة, والندم على ما فات. هذا هو الذي ينبغي التنبه له. فاحذر يا عبد الله من أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ورد السرقات هذه ينظر فيها, إن عرف أهلهم ولم يخش فتنة ردها عليهم واستسمحهم, وإن لم يعرفهم أو كانت ثمة فتنة فعندها يعني لم تعرفه ولم تعرف يعني من يدل عليه فإنك تتصدق بذلك وعلى نيته. لكن عرفته وظهر لك أنه ليس هناك فتنة في رد الحقوق تردها. نعم, تفضل.